قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يبشرك وَأُحِلَّ لَكُمْ طيب فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم you فإن تولوا فإن الله